دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هيلك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتوب كده لله وبقدر وربنا خلاك نور في البيت وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، والحلقة الرابعة في اليوم الرابع من رمضان من برنامجنا الكنز المفقود. عايز بس قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أقول لكم يا جماعة يا رب تكونوا أقرب إلى الله. الأيام بتعدي في رمضان، عدى أول أربعة أيام بسرعة قوي. يا رب نكون في نفس الحماس، يا رب نكون مش مكسلين ننزل نصلي التراويح أو مشغولين بالأفلام والمسلسلات، يا رب نكون وإحنا بنصوم حاسين بالكنز الجميل وهو إن ربنا بيحب الصيام. حديث بتاع أول امبارح لما ربنا قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، حاسين إن ربنا فرحان بصيامنا، ولما بنيجي بنفطر بنفطر على فرحة ربنا. مش ربنا قال للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله. لما يلقى الله يعرف حلاوة الثواب اللي ربنا ادخره لأهل الصيام الصائمين. لما نيجي نفطر نفطر يا جماعة مش بس نفطر على الحمد لله كنا جعانين وأكلنا، نفطر إن احنا فرحنا ربنا النهاردة وإنه سمح لنا إن احنا نفرحه سبحانه وتعالى، ورفع شأننا إنه تعامل معانا وقال ده أنتوا مش بتاكلوا وما بتشربوش عشاني، وكمان بعاد عن الشهوة عشاني. سبحانه وتعالى جل في علاه شد حيلكم يا صائمين، سدوا حيلكم يا قائمين، يلا نثبت نقرب لربنا. النهارده كنز، النهارده حديث، النهارده حديث رحمه بالمساكين، وكنز للناس اللي بتعطف على المساكين وبتكرم الناس المحتاجه. وليس معنى كلمه احتياج انه يكون فقير معهوش فلوس، ممكن يكون محتاج حنيه منك، ممكن يكون محتاج زياره منك، ممكن يكون محتاج اعتذار منك. حديث النهارده قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عبدي مرضت فلم تعدني. حديث النهاردة اللي يسمعه يستغرب، لأن ربنا بيتكلم عن نفسه في حاجات ما تتوقعش إن ربنا يقولها على نفسه، بس هيعلمها لنا دلوقتي. عبدي مرضت فلم تعدني، فالعبد قال يا رب كيف أعودك، أزورك إزاي وأنت رب العالمين، أنا مش فاهم يا رب مرضت، يا رب طب أزورك إزاي، طيب وإزاي تمرض وأنت رب العالمين، مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، فعلمه ربنا. قال مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته زرت، يعني لو وجدتني عنده عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني، يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رحمة الله بالمساكين، احنا النهاردة عندنا كنز هو معية ربنا للفقراء المحتاجين. معية ربنا للمرضى، معية ربنا للناس اللي عندها احتياج لله عز وجل. عايز اقول لكم ذكريات حلوة معايا. الذكريات دي الدرس ده انا حضرته فين؟ حضرته في المسجد النبوي، في حتة في المسجد النبوي اسمها اهل الصفة، بيت النبي اللي فيه قبر النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، وراه في حتة مرتفعة كده. الحتة دي كان بيقعد عليها الناس الفقراء اللي كانوا سابوا بيوتهم ولسه ما لقوش شغل، فما عندهمش مورد رزق، ومهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم وسابوا اهلهم وسابوا موارد الرزق بتاعتهم عشان الاسلام. كان عددهم ساعات بيبقى 70 وساعات بيبقى 400. فكان النبي بيصرف عليهم صلى الله عليه وسلم، رحيم المساكين عليه السلام. فانا لما جيت احضر الحديث ده اللي بيتكلم على قرب الله من المساكين والمحتاجين والفقراء والمرضى، ربنا اكرمني بمكان فاضي، الدنيا زحمه عند اهل الصفه. فقعدت كده وشي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت اكتب ان ربنا فتح علينا بيه، هو كلام ربنا وكلام النبي، وكل كلام ربنا وكلام النبي حلو. عبدي مرضته فلم تعدني. الاصل يا جماعه ان ربنا قريب من العبيد، الله العظيم الملك قريب من العبيد، وكل ما كان العبد عبد كل ما كان ربنا قريب. ومعنى كلمه عبد حاجه من الاثنين، يا اما عبد غصب عنه وده ممكن يكون بعيد عن ربنا، هو عبد لانه هو محتاج لكنه لا يظهر هذا الاحتياج ومستغني عن ربنا، لكن في الاخر لو في فيروس قد كده لا يرى بالعين المجرد دخل هيقول يا رب يا رب محتاج لك يا رب، لكن هو حياته الاصليه بعيد عن ربنا وربنا قريب منه، بس هو اللي بيبعد. لكن في عبيد اسمه معنى فقراء محتاجين لربنا، حتى لو معاه فلوس هو فقير لله، حتى لو صحته كويسه هو محتاج لربنا عز وجل. الصفات دي تبقى موجوده في المرضى. المريض يا جماعه فعلا محتاج لربنا. المريض غلبان، حديث ده هديه للمرضى وهديه للمحتاجين وهديه للقادرين.